المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المبيت بمزدلفة، فإذا غربت دفع منها، أي من عرفة إلى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام، وهو الجبل الذي عليه المسجد، فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا.